اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا ما أنتم بخير. قول الله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الآية من سورة الرعد رقم 30. اللي فاكر لما قلنا وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك جعلناكم أمة واسطة، كذلك أرسلناك، لفظ كذلك نبدأها بالحاجة الايه الدسمة الأولى، كذلك كذلك فيها تشبيه مثل ذلك، يعني فين ذلك؟ ايه هو ذلك؟ كذلك أرسلناك في أمة، تشبيه بإيه؟ ذكرنا في المرة اللي ذكرنا فيها آية وكذلك أنزلناه حكما، لما تقول كذلك يبقى فيه حاجة أنت بتشبه بيها، وأنت دايما لما بتشبه الأضعف بالأقوى، يعني تقول فلان في كرم حاتم، كانوا زمان قبل الإسلام يقولوا فلان في كرم حاتم، يعني يضرب المثل بمين؟ بحاتم الطائي في الكرم. وطبعا القاعدة دي انتهت، والمثل ده انتهى ببعثة النبي محمد، بل بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ليس فيه أكرم من رسول الله من البشر، لا يوجد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقولوا في شجاعة خالد، كخالد في شجاعته، أو كالأسد في قوته وشجاعته. يبقى أنت بتشبه بحاتم، تشبه بخالد، تشبه بالأسد، تشبه إنسان يعني فيه صفة بصفة بحاجة أقوى، صفة أقوى في شيء ثاني أكبر. طب هنا ما فيش المشبه به، كذلك أرسلناك، قال لك لأن ما فيش حاجة، ما فيش رسالة أعظم من رسالة محمد، فمثلها برسالة محمد. يعني إيه؟ شوف إحنا عملنا كده، كذلك أرسلناك بمثل هذه الصفة وهذا الاصطفاء وهذا التكريم وهذا العلو، أرسلناك يعني أرسلناك بهذه الخصوصية عشان يحصل كذا وكذا. يقبل لم يشبه، شبه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرها، وإنما شبهت بنفسها، فقال لك لم يكن شيء عظيم، ليس يشابهه شيء ولا يقاربه ولا يدانيه، فيشبه نفسه. كذلك أرسلناك، كذلك وكذلك جعلناكم أمة واسطة، وكذلك هذا هو اختياركم واصطفاؤكم وتلك مكانتكم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، قرآن. يبقى القرآن لا يشبه بغيره، لأن هو ليه؟ هو الأعظم، وهو المثال الذي ينتمى إليه وينتسب إليه ويتطلع إليه في العظمة والكمال. كذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أرسلناك أي بهذه الخصوصية وبهذا الاصطفاء وبهذه الصفة، بهذا التمام والكمال كانت رسالتك يا محمد عليه الصلاة والسلام. في أمة قد خلت من قبلها أمم، هنا أرسلناك في أمة، هي أمة مين؟ العرب. والإرسال دائما يبقى إلى، وأرسلنا إليكم رسولا، إليكم إلى، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. ربنا قال كذلك أرسلناك في، بل حتى يعني يستشعر الإنسان أنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فأرسل فيها منها، يعني ما جالهاش من بره، مش غريب يعني. ولما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يبقى فيهم يعني موجود في وسطهم ومنهم وليس غريبا عنه. وطبعا لها فوائدها ولها إيحاءتها، يعني لا نستشعر منها أنه منكم وليس غريبا عنكم بلغتكم، وأنتم تعرفونه وتعرفون نسبه وأصله وصدقه وأمانته، فهو منكم، فحري بكم أن تؤمنوا به وتتبعوه وتعتزوا ببعثته فيكم، لأنه شرف لكم وعز لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، في أمة قد خلت من قبلها أمم، طبعا الأمم السابقة من عهد آدم إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة الأنبياء من نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، إدريس، شعيب، هود، صالح، موسى وعيسى، والأنبياء جميعا. كل نبي كان يبعث لأمته وقومه خاصة، يبقى كل نبي أرسل إلى أمة. لكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للعرب ولغير العرب، وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى في أمة قد خلت من قبلها أمم، طبعا لها معانيها وسنأتي بها، لكن نذكر أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تامة عامة كاملة شاملة، بمعنى أن الأمم كانت تبعث في كل أمة رسول، في كل قرية رسول، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أم القرى لينذر كل القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى مكة اللي انت بعثت فيها ومن حولها. ربنا يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وزيارة مقبولة. يبقى بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لكن إلى جميع القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، وده شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، ومسؤولية عظيمة، مسؤولية أكبر، لأن اللي بعث في قومه أبي يعيش يصحى وينام فيهم ويتحرك بينهم ويدعوهم بالليل والنهار ويجاهد في قومه، وقد يؤمن به الرجل أو الرجلان أو الثلاث أو الرهط أو الرهيط، وقد لا يؤمن أحد، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرجل والرجلان النبي ليس معه أحد. وبعدين سواد كثير فتمنى أن تكون أمته، فكانت أمة موسى، ثم كانت أمة محمد أعظم وأكثر. ولذلك الكلام هنا عن مكانة الأمة ومكانة الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانة الرسالة والقرآن الذي جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. والنبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما تحمل المسؤولية، على قدر ما تكون مكانته ومقامه يوم القيامة، بل مقامه في الدنيا وفي الآخرة فوق كل مقام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني الجزاء من جنس العمل. النبي عليه الصلاة والسلام كلف مسؤولية كبيرة، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فاكرين معنى هذه الآية؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني كان لو أراد الله لكل قرية أن يكون فيها نبي أو رسول أن ينذرها كان قادرا على ذلك، ولكن أنت كف لها يا محمد، لوحدك تسد عن العشرات والمئات، أنت كفء لها بما أعطاك الله من الرسالة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن أنت تستطيع أن تصل إلى ما يحقق رسالتك ورسالة الإسلام وإرادة الله فيك إلى جميع الأمم. صلوات الله وتسليماته عليه لتتلو عليهم أمما قد خلت يعني أوصيا، وكذلك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني لله سنن في خلقه. الأمة اللي تستجيب لها الجزاء الحسن والسعادة والسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة والرفعة في الآخرة. الأمة التي لا تستجيب لها النقمة والعذاب في الدنيا وفي الآخرة. وأمة محمد من لا يستجيب لأمة محمد يعافى من النكال والعذاب والاستئصال في الدنيا، لكن إذا كفر بمحمد لا بد من العذاب في الآخرة. كلمة من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم، يعني ربنا له سنن ونظام في الأمم كلها. لأمتك مش ليست بدعة، ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما كنت بدعا من الرسل يعني مثل الرسل السابقين، وأمتك كالأمم السابقة. عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتسلى ومواساة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا لم يستجيبوا لك مش أول أمة، يا ما أمم قبليها وخسفنا بها وأغرقنا وأرسلنا حاصبا وأرسلنا ريحا صرصرا، وكان الله قادرا على أن يبيد أهل الكفر في كل زمان ومكان، وهو قادر سبحانه وتعالى. فلا يعني تهتمن ولا يزيد همك ولا حزنك على هؤلاء، بلغ وأنذر. فأمتك كالأمم السابقة ستجد من يستجيب وتجد من لا يستجيب، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يبدأ مضمون الرسالة. ربنا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمة العرب عشان ينذرها ويعلمها ويرشدها. ثم إن أمة محمد اللي هي أمة العرب بما أعطيت من هذه الرسالة تؤدي رسالتها هي فتبلغ الأمم جميعا، كما ذكر رحمه الله الغزالي وقال إن الله بعث محمدا ليربي به العرب، وإن الله رب العرب بمحمد ليربي بهم الأمم. المفترض كده، فلا أمة محمد قامت بالرسالة هتبدأ هي القائدة والرائدة. كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المفترض أن أمة محمد تتحرك بما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتشرف بالشرف الذي ناله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، تلاوة فيها تعليم وفيها توجيه وفيها بيان وفيها بلاغ. تتلو يعني تقرأ عليهم القرآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هي دي وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسلاحه ومنهجه وطريقته هي القرآن الكريم. يتلوه يستعرض ما فيه من المعاني والأحكام بعد التعليم. في تعليم أولا يقرأه لكي يتعلمه الناس كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما نذكر أن القرآن لا يقرأ إلا بالتلقي، تتلقى القرآن وتتعلمه ممن تعلمه. فالنبي علم الأصحاب رضي الله عنه قراءة القرآن الصحيحة كيف تقرأ كما أنزله الله، والأصحاب تعلموه وعلموه لمن بعدهم، ومن بعدهم علم إلى أن وصل إلينا. فهي أمانة كلنا نحرص عليها أن نتعلم القراءة الصحيحة في مجالس العلم المؤتمنة، وبعدين نعلم من يأتي بعدنا. ما ينفعش يقول أقرأ لوحدي ذا الجرنان للكتاب مطالعة على الكلام. القرآن يقرأ بالتلقي فلا بد. فالنبي يقرأه أولا تعليما صلوات الله وتسليماته عليه، ثانيا يستعرض فيه مراد الله، يعرض على الأمة يقول آدي كتاب ربنا، الله يطلب منكم كذا وكذا، يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا ويريد لكم كذا. وهذا أبين ما يكون في القرآن، ويبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل عليهم لعلهم يتذكرون، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى يقرأه، خلي بالك عشان تقول أتلوه النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من هدف: أولا تعليم، ثانيا استعراض لمراد الله في كتابه، ماذا يريد الله من خلقه، من شعبية ما شعبية، تعدي معايا ولا تعدي نفسك؟ يبقى تعليم، ثم استعراض، استعراض لمراد الله من خلقه، ثم بيان، يعني يعرض عليهم اللي يحتاج إلى بيان يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلاغ وتبشير وإنذار، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر، وليذكر ذال رقيقة، وليذكر أولو الألباب. يمسك لسانك عشان ما تغلطش ورد عليه. يذكر يذا لما ينفع يذا يذا، وليذكر. بهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تلك رسالة رسول الله، وهذه معنى التلاوة. القراءة مش مجرد قراءة مجردة، وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع على القلوب موقعها، قراءة خالصة من القلب بصوت أجمل ما يكون وبأداء أكمل ما يكون، فيقع في القلوب من موقعها حتى مع المشركين. والقرآن له وقع، هذا القرآن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، يتلوه علي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتلو عليهم ما أوحي إليهم سوى القرآن، لأن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وحي، أحاديث رسول الله التي تصلنا منه صلى الله عليه وسلم كلها وحي، إن هو إلا وحي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إلى عظم لما تفصل الإنسان لأما جاء بعظم يظهر من المية مع أعمل عملها. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، يعني أوتي معجزة تجعل الناس يؤمنون برسالته، كل نبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان الأنبياء قبله يؤتون معجزات يؤمن بها الناس، معجزات مادية كالعصا وكاليد البيضاء كيد موسى وكحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص من عيسى وكناقة صالح وغيرها من المعجزة، لكن معجزة النبي الكبرى صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى يقرأه، يقرأه الناس من بعده، يقرأونه كلام الله يتجدد على ألسنته، وهذه قيمة لا تقدر والناس عنها غافلون. يعني الأنبياء كان يوحى إليهم ويشرف بنزول الملائكة وبكلام الله إليهم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه صور الوحي، وحيا علما يقذفه الله في قلب النبي فتحقق أنه حقيقة كالإلهام في قلب النبي، يعني يوحيه إليه في قلبه. أو أو من وراء حجاب كما كان مع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا موسى أقبل ولا تخف، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ بعد أن قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يسمع كلام الله من وراء حجاب، شجرة نور كلها نور، ويأتيه الصوت من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، جبريل سفير السماء إلى الأنبياء جميعا، يأتي جبريل فيبلغ، وجبريل يأتي أما في صوت فلسلة الجرس يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأشد شيء عليه، ويسمع دويا كدوي النحل، ثم يسمع الكلام من سيدنا جبريل. أو يأتيه في صورة البشر ويكلمه ويحدثه ويبلغه ما أراد الله. بهذه الصور هي صور الوحي الذي ينزل. القرآن هو الوحي الذي جاء معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. سبحان الله. ورغم هذا، رغم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة القرآن وجهد النبي في بلاغ القرآن وبلاغ الرسالة وقرأه عليهم وبينه لهم ويعني وبلغهم وأنذرهم وحذرهم وهو يبلغ، وهم يكفرون بالرحمة. وخلي بالك، وهم يكفرون بالرحمن، قال لك يعني الجملة جاية توضح حال الكفار. رغم أن النبي يبلغهم ويقرأ عليهم القرآن بالليل وبالنهار ويبذل كل جهد لبلاغهم حرصا عليهم وخوفا عليهم إنذارا وتبشيرا، ومع هذا وهم يكفرون بالرحمن. يعني أنت في شأن وهم في حال، أنت تأتيهم بالرحمة وتأتيهم بالخير، تأتيهم بسبيل الهدى وسبيل الرشاد وسبيل النجاة وسبيل العزة والكرامة، وهم يكفرون بالرحمن. من لم يذكر لم يقل وهم يكفرون بالله، يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن الذي من رحمته التي وسعت كل شيء أن أنزل هذا القرآن، ومن رحمته أن أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته أن ينذر الناس ويبلغهم قبل أن يأتيهم عذاب يوم شديد. الرحمن هنا قال لك لها دلالتها بأنك تفهم أن الرحمن من رحمته يرسل رسله، وهم من جحودهم ونكرانهم وعنادهم لا يقدرون هذه النعمة ولا هذه الرحمة. أشار ابن كثير أيضا وهم يكفرون بالرحمن، قال إنهم كانوا يكفرون باسم الرحمن بالذات، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قالوا إحنا ما نعرفش حاجة اسمها الرحمن، ما يعرفوا اسم الله، لكن الرحمن لم يكن دارجا مستعملا عندهم كاسم من أسماء الله، كان يقولوا راحم رحيم ويذكروا الرحمة لكن ما يعرفش كلمة الرحمن. فسواء هذه أو تلك، كان منهم كما حدث في الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين الكفار قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فالمحاور المشرك قال لي لا رحمن إيه نفس الرحمن الرحيم، وباسمك اللهم احنا نعرف حاجة اسمها اللهم، باسمك اللهم الرحمن ده انت اللي جبتها والرحيم انت جبتها ما نعرفهاش احنا. وكان ما كان سيدنا علي يأبى ان يمحوها، فهو رسول الله ويطاوع ويلين ويكون مرنا باسمك اللهم. يبقى هم كانوا لا يقرون بالاسم لانه كان غريبا عليه، أو يكفرون بالرحمن الذي من رحمته وسعت كل شيء وأرسل إليهم الرسل وأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل إليهم الوحي والقرآن. أنتم تكفرون بالرحمن، هو ربي، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كأن سؤالا سئل من الرحمن كما سئل في آخر سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجد لتأمرنا بما تأمرنا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يعني مش كل حاجة تقولها لنا نسمع كلامكم بس تقولها كلام وخلاص يعني مش عاجبهم الكلام والعياذ بالله. احنا لا نعرف الرحمن وما الرحمن يعني لا نفهم معنى الرحمن ولا هذا الاسم لا نستعمله. فهنا كأنهم يعني إذا كانوا يجهلون أن الرحمن اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى جل شأنه وأن الرحمن هو الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إذا كنتم لا تعرفونه هو ربي هو ده اللي انتم عايزين تقروا به أنا أوقن وأؤمن به هو ربي ربي الذي رباني في بدني ورباني في عقلي ورباني في نفسي رباني بأن أوجدني من عدم ورباني بأن ألهمني ما أحتاج إليه في حياتي من السمع والبصر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي تربية وتربية في بطن الأم تربية بعد أن يولد وهو وليد ثم رضيع ثم يكبر وينمو ثم يربيه في عقله بالعلم والخبرة وبالوحي الذي نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية تربية البدن تربية العقل بالعلم تربية النفس بالأدب والأخلاق وما يهذب النفس وتربية الروح بالطاعات والأعمال الصالحة كل هذه تربية رباه بما أده به من الماديات وبما أمده به من المعنويات والعلوم والأخلاق. ولذلك قال لك الإنسان يمر بعوالم خمسة نعد كده مع بعض قد يكون أكثر كمان. عالم الفناء الأتى على الإنسان حين من الدهر حين من الدهر لم يكن وعالم الأرحام وعالم الأرحام ثم تجيب آية سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. في مراحل التربية وتطورات الإنسان في بطن أمه ده عالم الأرحام ثم عالم الدنيا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يولد العيل إيه لا شيء لا عليه شايف نور ولا سامع كلام ولا حاجة يتولد فرحانين زيهم ما يصير الدنيا كلها تستبشر وهو يبكي أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا تبدأ حيلك عشان إيه أما يبكوا أنت تضحك أول يبدأ العكس أنت زعلان أنت مزيت على الدنيا ومش عجبك اللي حواليك فلما هتمشي هم يزعل عليك وأنت برضك فرحان بالإيه مش مهم اللي حواليك ده. أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا اللهم اجعلنا كذلك ده عالم مين عالم الدنيا ثم عالم البرزخ نمر كام دي يا عم التعز عالم البرزخ هو مستودع الأرواح الأجساد نزلت تحت التراب وتركوه رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك وبقيت لك وحدي ليس إلا الله ولا ما أنيس ولا جليس إلا ما قدمت من عمل ده العالم رقم كام البرزخ رقم خمسة ثم العالم الآخر عالم البعث والنشور، من بعثنا من مرقدنا، عالم البعث والنشور والحساب، يعني بعد البعث يقول رقم كام؟ رقم 6 دي. ثم عالم إما إلى الجنة وإما بسبعة عوالم هذه التي يمر بها الإنسان. هنا هو ربي رباني، الله سبحانه وتعالى ربانا، ربانا أوجدنا أمدنا، أوجدنا من عدم وأمدنا بما يبقينا ويبقي حياتنا وتتقوى به أبداننا ونفوسنا وعقولنا وقلوبنا وأرواحنا. وأيضا ربي ليس لي رب سواه، لما يقول قل هو ربي لا إله إلا هو، ربي خلاص عرفنا معناه، لا إله إلا هو والمعبود الواحد. خدنا درس في أظن درس الفجر الله المعبود الواحد في سورة النحل، إنه متعلق على سورة النحل، فتحت عنوان الله المعبود الواحد. فهو ربي، وعشان هو ربي يبقى هو الإله، مش معقول هو ربينا وبعدين نعبد غيره، لأن هو ربانا وربنا يدبر شؤوننا ونعبد غيره لا يمكن، هذا شيء يعني شاذ شذوذ. ولذلك يعني سماه القرآن ظلم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواه، كلام مش مش مش مش مناسب يعني، لا يلائم أبدا. لا إله إلا هو أي لا معبود سواه، وده إعلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار ويقين أيقن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربي لا إله إلا هو عليه توكلت، فلا يضرني كيدكم ولا مكركم ولا كفركم، فهو الذي ينصرني عليكم، اعتمادي عليه لأنه هو القوي ولأنه هو الغني ولأنه هو القادر ولهو خير الناصرين وخير الراحمين، وهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، وهو نعم المولى ونعم الوكيل. عليه توكلت، وعليه توكلت بمعنى أعتمد عليه وأستند إليه، فهو القوي الناصر فينصرني عليكم. ودي فيها تحذير وأنذار للكفار الذين يكذبون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإليه متاب، إليه يكون المتاب، توبوا إليه، إليه متاب يعني التوبة تكون إلى الله. ودي اعتراف بالفضل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان رجعوا إلى الله، وهو جدير بأن يعبد وأن يرجع إليه، فالتوبة تكون إلى الله. وإليه متاب أيضا تنبيه للكفار، أي من أراد منكم أن يتوب فالتوبة تكون إلى الله، هو الرب هو الإله المعبود والتوبة تكون له، فتوبوا إلى الله يا من تسمعون هذا الأمر. وكما خوطب الكفار بالتوبة، خوطب أهل الإيمان أيضا بليه؟ التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المؤمن يتوب من الزلات والسيئات والتقصير، والكافر يتوب من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد. وإليه متاب أي من أراد أن يرجع إلى الله فالرجوع لا يكون إلا إليه، من أراد أن يستقيم ويرجع للطريق المستقيم فلا رجوع إلا إلى الله بالإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وباليوم الآخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر،